هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مستمعين الأعزاء. ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. قال أبو عامر الشيخ لإبليس: عليك لعنة الله، فما هي حقيقة الزهد والعبادة؟ قال إبليس: حقيقتها يا أبا عامر هي التي أعجزتني في نبيكم. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم: فما هي؟ قال إبليس: هي ثلاث بها نظام النفس ونظام العالم ونظام اللذات والشهوات، أن تكون لك تقوى، ثم يكون لك فكر من هذه التقوى، ثم يكون لك نظر إلى العالم من هذا الفكر. ما اجتمعت هذه الثلاث في إنسان إلا قهر الدنيا وقهر إبليس. فإن كانت التقوى وحدها كتقوى أكثر الزهاد والرهبان، فما أيسر أن أجعل النظر منها نظر الغفلة والجبن والبلادة والفضائل الكاذبة. وإن كان الفكر وحده كفكر العلماء والشعراء، فما أهون أن أجعل النظر به نظر الزيغ والإلحاد والبهيمية والرذائل الصريحة. قال الشيخ: صدق الله العظيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال إبليس: يا أبا عامر، وما يضرني والله أن أفسر لك، فإن قارورة من الصبغ لا تصبغ البحر، وأنا أعد الزهاد والعلماء المصلحين فأضع في الناس بجانب كل واحد منهم 100,000 امرأة مفتونة، 100,000 رجل فاسق، 100,000 مخلوق ظالم. فلو أنك صبغت البحر بملء قارورة حمراء لما صبغت البحر الإنساني بالزاهد والمصلح، ما دام المصلح شيئا غير السيف، وما دام الزاهد شيئا غير الحاكم. قال الشيخ: لعنك الله من شيطان عارم، فإذا وضعت المصلح بين 100,000 فاسد، فهل هذه إلا طريقة شيطانية لإفساده؟ قال إبليس: 100,000 امرأة فتانة مفتونة يا أبا عامر، كل واحدة تحسب جسمها. فصرخ الشيخ: اغرب عني، عليك لعنة الله. قال إبليس: ولكن الآية الآية يا أبا عمر، لقد لقيت المسيح وجربته وهو كان تفسيرها. قال الشيخ عليه السلام: وعليك أنت لعنة الله، فكيف قال وكيف صنع؟ قال إبليس: ألقيت به جائعا في الصحراء لا يجد ما يطعمه، ولا يظن أنه يجد، ولا يرجو أن يظن. ثم قلت له: إن كنت روح الله وكلمته كما تزعم فمر هذا الحجر ينقلب خبزا. فكان تقيا، فتذكر فإذا هو مبصر، فقال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، فمثل هذا لو مات جوعا لم يتحول، لأن الموت إتمام حقيقته السامية فوق هذه الدنيا. ولو ملئت له الدنيا خبزا وهو جائع لم يتحول، لأن له بصرا من فوق الخبز إلى حقيقته السماوية، فليس بالخبز وحده يحيا، بل بمعان أخرى هي إشباع حقيقته السماوية التي لا شهوة لها. ثم ارتقيت به إلى ذروة جبل وأريته ممالك الخافقين، كشفتها كلها لعينيه وقلت له: هذا كله لك إذا أنت سجدت لي. فكان متقيا فتذكر، فإذا هو مبصر أبصر حقيقة الخيال الذي جسمته له، وعلم أن الشيطان يعطي مثل معاني هذه الممالك في جرعة خمر كما يعطيها في ساعة لذة، كما يعطيها في شفاء غيظ بالقتل والأذى، ثم لا يبقى من كل ذلك باق غير الإثم، ولا يصح منه صحيح إلا الحرام. ومن ملك الدنيا نفسها لم يبق لها، إذا بقيت فهي خيال في جرعة الحياة كما هي خيال في جرعة الخمر. يا أبا عامر، إن هذا النظر الذي وراءه التذكر، الذي وراءه التقوى، التي وراءها الله، هذا وحده هو القوة التي تتناول شهوات الدنيا فتصفيها 4 مرات حتى تعود بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة التي آخرها القبر وآخر وجودها التلاشي. فالبصر الكاشف الذي يجرد الأشياء من سحرها الوهمي، هذا هو كل السحر. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد الله.